الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه من اتخذ دعوه الحق حرص عليها واوجد التبشير بها واتخذ منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ويرحمون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا حجة وتم المحجه ويعصى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ رسالته وادى تماما ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد بالله حق جهاده بحق اتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد ايها الاخوه المسلمون، كلنا يشكو من سوء الخلق، الكل يشكو من الكل، الصغير يشكو من الكبير، والكبير لا يريد ان يرحم الصغير ويشكو منه ايضا. فما هي منابع سوء الخلق؟ ولا تظن وانا احدثك انني اتحدث عن اناس يعيشون فوق المريخ او فوق زحل، وانما نتحدث اخوه في الله نتواصل الحق ونتواصل الصبر، فانما المؤمنون اخوه والمؤمن مراه اخيه. فعندما نتحدث عن سوء الخلق تابع معي، عسى ان يكون او ربما تكون فيك صفه من هذه الصفات، فنتخلى عنها جميعا ونبدا في اصلاح ذاتنا من الداخل حتى يهابنا العدو ويعني يرحمنا الكبير ويحنو ويبرنا الصغير ويكون لنا بصمه كما كانت لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم باحسان. تستطيع ان تجمل منابع سوء الخلق تحت عناوين اربعه، هناك اسباب اربعه عناوين كبيره هي السبب الاساسي في ان الناس تسوء اخلاقها: الجهل، الظلم، الغضب، الشهوات. هذه هي منابع سوء الخلق الاربعه، ومن كل او هذه اسبابها ومن كل شيء من هذا الامر تثمر ثمرات خبيثة تنتج بعد ذلك استحواذ لشياطين الانس والجن على كثير من المسلمين والمسلمات. الجهل اول كارثة، ليس الجهل بالقراءة والكتابة، لا، ليس الجهل بعلوم التكنولوجيا او التقنية الحديثة او كذا او كذا ابدا. الجهل هو ان يزين الشيطان لي او ان ازين لنفسي الحسن قبيحا والقبيح حسنا. قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هكذا قال فرعون عن موسى: اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. يعني الفاسق الفاجر المجرم المتكبر يقول على النبي الرسول الكريم: انا اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. قوم لوط: اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون. اذا الجهل ليس جهلا بقراءته وكتابه، وانما جهل بحقائق الامور. فالانسان الذي لا يتقي الله رب العالمين يضع الاشياء في غير موضعها ويظن انه يحسب انه يفعل خيرا. تجد كما قلنا مرارا يعني مواظب على الصلوات، مواظب على النوافل، مقصرا ثوبه، مطلقا لحيته، ممسكا بسواكه، الى كل هذه الامور. هذه كلها يعني جزء من دين الله عز وجل. بقي الجزء الاكبر وهي ان تثمر هذه العبادات كلها وهذا السلوك كله يثمر عند المسلم خيرا اراه انا في تعاملك معي. حتى ان غبت عني كما قلت من قبل حننت اليك، وان مت ترحمت عليك. اما بعض الناس ان غابوا ما حننا اليهم وان نادر ما ترحمنا عليه. لماذا؟ لان بعض العباد عندما يموتون يعني اذا مات المؤمن بكت عليه السماء والارض. المؤمن يموت ياتى عليه يبكي عليه موضع سجوده في الارض ومصعد عمله في السماء. يعني موضع سجوده في الارض يقول سبحان الله كان يسجد هنا لكن انقطع السجود، ومصعد عمله في السماء لما غلق يبكي عليه ايضا. اما الكافر والفاجر والفاسق ما بكت عليهم السماء ولا الارض، لا السماء تبكي ولا الارض تبكي. فاذا مات الفاسق او الفاجر قالت الملائكه مستريح ومستراح منه الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد. ويا ويل من تدعو عليه الملائكه، يا ويل من تدعو عليه الملائكه وتقول الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد، البلاد كانت متعبه منه والعباد سبحانه راوا منه خيرا. فعندئذ تحمد الملائكه رب العباد على ان الناس يعني الحمد لله استراحوا من وجود هذا النكد بينهم وهذا الحجور بينهم وهذا الانسان الذي يمثل شيطان الانس الذي هو مقدم والعياذ بالله في القران على شيطان الجن. اذا الجن يجعل الانسان يظن انه يفعل خيرا. تذهب انت لتقول لمديرك في العمل ان فلانا من الموظفين يقول عنك كذا، او ان علانا من الناس يقول عنك كذا، تظن بذلك انك تنصح هذا الانسان. انت نمنان وانت مغتال وانت فوضت الاعراض وانت مراد وانت منافق تحت عنوان انك تنصح. هذه هي المصيبة، ان الانسان يصنع الامر ويظن انه سبحان الله يفعل خير. ولذلك دخل رجل على الحسن البصري قال له ان فلانا يغتاب. فلان يغتاب هذا يعني هذا الرجل موجود بالملايين والصلاه بيننا. لما قال الرجل الحسن هذا تبسم الحسن البصري وقال له اما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ يتخيل طيره رسولا لمن؟ الشيطان. انسان في الرسول للشيطان، بئس المرسل وبئس المرسل سبحان الله. انا وجد الشيطان رسولا غيره. ولما بلغ الشافعي ان رجلا من جيرانه قد اغتابه فجمع طبقا من فواكه ورطب وطرق بابه وقال اهديتنا من حسناتك ونحن نهدي اليك من خطام الدنيا ما يساوي عند الله جناح بعوضه سبحان الله. يعني هذا ادب من الامام الشافعي، يريد ان يستخرج يعني يستخرج سخيمه من امامه، يريد ان يخرجه، يريد ان يؤدبه، يريد ان يربيه سبحان الله. كل هذا في طبق من الرطب ما كلم الشافعي نفسه انه جعل يعني يرد الغيبه بغيبه ويرد النميمه بنميمه ويرد الخوض بالاعراض الخوض بالاعراض. ولذلك أسوأ العباد عند الله من؟ قال صلى الله عليه وسلم الألذ الخصم. من هو الألذ الخصم؟ الذي يصل في الندم والخصومة إلى أن يصل إلى مثلا إلى المحكمة. فإذا وصل إلى القاضي جاءت شياطين الإنس وشياطين الجن، قدم مستندا بكذا، قدم مستند مزور وقل كذا وكذا، ائت بشهود دول يقولون كذا وكذا، أقسم أن هذا الكلام هذا الكلام كذا، قل كذا وكذا، عطل أحكام الله عز وجل. إذا دعت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. لكن العقل يتذكر قدرة الله إلا إذا وقع في فقر وقع في مصيبة، عندئذ كمن ركب السفينة دعوا الله بصيغة له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من المؤمنين ويكون من الصادقين ويكون من المحسنين ويكون من المستقيمين على طريق الله. لكن ماذا كانت النتيجة لما نجاه إلى البر إذا هم بربهم يشركون؟ يا موسى ادعو لنا ربك أن يرفع ويكشف عنا هذا البلاء. لما أصيبوا بالجراد والقمل والبطاطا والدم كان فرعون يعني يحيط مصادقه بحراسة شديدة حتى لا تدخل أي نوع من الحشرات. فعندما يأتي الطباخون والطهاة والحاشية عنده بطعام لفرعون وأول ما يمسك الطبق يجد الطبق قد تحول إلى دم والعياذ بالله، يجد البطاطا تقذف في دمه سبحان الله تقبل وتدخل في فمك سبحان الله الجراد القبل كل هذا داخل الطعام المحضر. فلما طردوا من موسى يعني اذا رفعت عنا البلاء سوف نؤمن لك، فلما كشف عنهم البلاء لان الانسان سبحان الله الذي هو موجود كثير في حياتنا صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. هذا عبد السوء عبد على طريقه التجاره، ان احسنت اليه سوف اعطيه، حتى قضيه النذر كانك تعبد الله بالقطع، ان اعطيتني كذا سوف اعطيك كذا، وإن صنعت لي كذا سوف أقدم كذا، وإن نجح الولد سوف أذبح حرور، وإن تزوجت البنت سوف أخرج ألفا، يا أخ الإسلام ما كلفك رب العباد بشيء، ولكن إذا نذرت أمرا فكن عند نذرك لقد فرضته على نفسك ما فرضه رب العباد عليك، فإن فرضت هذا الفرض أو هذا النذر أو بالنذور يجب أن توفيه، لأن الإنسان يجب ألا يكلف نفسه فوق ما يطيق، إن من جهد البلاء أن يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق، هكذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنك أنت تكلف نفسك بما لا تطيق، هكذا عبد السوء الذي يعبد الله بالقطع ويقول الله على حرب. فأول منبع من منابع سوء الخلق الجهد، الجهد احيانا الجهل ياخذ يعني باللهجه العاميه بعض الناس يدخلوا في مرحله الاستعباط او الاستهبال، ما هو ان يدعي ان يعني لا ياخذ في باله شيء، نعم مش واخذ باله سبحان الله، فيظن ان الناس يعني ان الذي امامه راضي، يا اخي لا تضغط على الناس اكثر من الناس، يا اخي سبحان الله خليك مع الناس، الدين عباره عن احساس، الدين عبارة عن إحسان، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من خلقه أنه كان لا يكسر خصر الأطفال، إذا رأى الأطفال يلعبون يمر عليهم يمسح رؤوسهم طفلا طفلا صلى الله عليه وسلم، حتى قال عبد الله بن سويد مسح على رأسي فكأنما يده أخرجت من جونة عصفار صلى الله عليه وسلم، كانما رسول الله يضع يده في زجاجة حط وأخرجها هكذا كان إذا وضع يده، وكان إذا قطف ثمرته في بواكير الثمر يبحث أولا يبحث عن السد ليعطيها، لكن أطفالنا منبوذون بيننا، إذا سأل قلت سؤالا أجبنا عن مصري ولم نجب عن أثر ربما أهملناه ولم نجب، يجب أن نعطي أطفالنا اهتماما بالغا بما يتحدثون فيه، لأن الطفل إذا أجيب عن كل سؤال من أبيه أو من أمه نشأ عنده شيء من الثقافة في عقله يركز في ذاكرته، عندما يكبر يصير موسوعة يتعلم ويعرف الصواب من الخطأ. اللهم اصل عن أطفالنا وأبنائنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. هذا هو المنبع الاول من منابع سوء الخلق. المنبع الثاني الظلم. الظلم تعريفه في اللغه وضع الشيء في غير موضعه، ان تضع الشيء في غير موضعه. اضرب لك مثالا بسيطا، درج الناس في العالم الاسلامي كله عالمهم وجاهلهم الا من رحم ربي طبعا، اذا غضب من زوجته او اغضبته زوجته اول شيء يطردها من بيته، مع ان الله عز وجل حتى في الطلاق ان طلقتها لا تخرجها من البيت. ليس هذا كلام، وليس هذا راي، هذا كلام ربنا، لا تخرجوهن من بيوتهن. اذا البيت بيت من؟ بيت المراه. يا اخي عندما سبحان الله من صنع هذا لو كان له جنس واستمرت به الحياه سوف يجد من يطرد ابنته بشيء بصوره ابشع مما فرض به زوجته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوصى والد البنت وقال النساء عوان عندكم، النساء عوان يعني زوجاتكم اسيرات عند ازواجهم، النساء اسيرات، فلينظر احدكم اين يضع اسيرته. سبحان الله، يعني اين ياثر بنته، لأن الزوجة من أدبها من حقوق الزوجة عليها ألا تخرج إلا بإذنه، ألا تأخذ من ماله إلا بإذنه، أن تكرم يعني أن تحافظ على ماله وعلى عرضه وعلى أولاده إلى يعني كلكم راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها. فإن صنعت في زوجتك شيئا إما إن كان عندك بنت سوف يصلح فيها نفس ما صنعت، أو إن لم يكن عندك من بنات سوف يأتي بمن هو أقدر منه وأقوى منه وأكبر منه فيرسمك رقمة معنوية يعني ترهب عقلك. لماذا؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، قصه بسيطه تحكى في التاريخ في قصر بني اسرائيل. امير ظالم يسير في الشارع قريبا من البحر، فراى صيادا فقيرا اصطاد سمكه كبيره، فقال يعني اغتصب السمكه من الصياد الفقير الذي كان يريد بيعها او الانفاق على اهله. بينما هو يجذبها يده غرزت يد الامير، غرزت شوكه من اشواك السمك فالمه اصبعه فلم ياخذ في باله. عجل البيت طه السمكه واكلها. جاء الليل واذا باصبعه يؤلمه الما لا يحتمل. جاء الاطباء المملكه، قرر الاطباء لا بد من قطع الاصبع. قال لا بد من قطع اصبعه. في الليله التاليه اشتد عليه الالم في الاصبع الثاني، قطعه الاطباء. في اليوم الثالث سبحان الله بدا الامير ينتبه، فراى في الرؤيا هاتفا يقول له لنقطعن جسدك اربا اربا ان لم تستثمر الصياد القديم. يا اخي سبحان الله العظيم، قصه حدثت في مصر من 100 سنه. رجل ذهب للحج، فكان يركبون من ميناء السويس الى جده السفن. فذهب الرجل ومعه 13 جنيه، كانت هذه ثروه كبيره في مثل هذا الرجل. بينه في المركب، اذا كان في هناك قرد على المركب السفينه، خبط القرد صره النقود التي يعدها الرجل وهو ممسك بها ومحرم، اخذ الصره وصعد على ساري المركب من الاعرج، يمسك جنيه ويلقيه في الماء، يمسك جنيه ويلقيه في حجر الرجل، القى في الماء 7 جنيهات ولم يبقى الرجل الا 5، فاجرى الرجل بالبكاء. قال رجل من العلماء الذين معهم ما يبكيك؟ القرد خفض النقود يجعل ما ترزي الا 5، اين اذهب هناك في الحج سبحان الله. قال ما صنعتك؟ قال انا بائع للبن. ابيع اللبن. قال هل تبيع اللبن؟ قال نعم. بماذا؟ قال بالماء. قال سبحان الله، ثمن الماء ذهب الى الماء وانت اخذت ثمن اللبن. سبحان الله. لكن الظلم لا يضيع، يعني لا يضيع، يعني انسان ما تزرع سوف تحصل. يعني انت تطعم اولادك حرام، تتخيل انت ان الولد هيكون بره رزقك والزوجه تكون مطيعه لك وبيتك يكون في حاله من الرزق ولا ابدا؟ والله يا اخي الحرام اذا دخل بيتا فظلم شرا ولا تسال عن الخمر. الله ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وقنعنا به وان كان قليلا يا رب العالمين. سبحان الله. العبد سبحان الله يعني لا يجب عليه ان يظلم، الظلم ظلمات يوم القيامه. ولذلك يتعجب بعض الناس اذا قلنا له، وكثير من الاخوات للاسف بمثل هذا الدين، ان طلقها زوجها ويعني وكان كريما فابقاها في البيت، تخرج من غرفته وهي محجبه تسالها امها هذا اللي حدث؟ طلقها صار غريبا. سبحان الله. يا اخت الاسلام انت ما زلت زوجه له حتى بعد الطلاق، الى ان تمر 3 اشهر او 3 شهور او 3 حروف، يعني 3 اشهر من 3 حيضات. فان كان في هذه المده من 60 الى 90 يوم هذه سبحان الله، فانت زوجنا حتى وان القى عليك من الطلاق في المره الاولى وبالمره الثانيه انت لست غريبه معه. لماذا كان الاسلام عظيم في هذه المساله؟ قال لا تخرج من البيت، ربما هناك كلمه، ربما موقف معين يجمع الاثنين مره اخرى، ربما يصاب الولد بمصيبه او كسره او داهيه معينه، فالمصائب يجمعنا المصابين، فرب العباد هو الذي خلق ورب العباد هو الذي قنع، اما نقنع نحن من انفسنا فعندئذ لا ترى الا سبحان الله العظيم. يعني ربنا يسلط علينا من لا يخافه ولا يرحمنا، يسلط علينا شرار من الامم. شرار من الامم سبحان الله، يحتلون اراضينا ويتهجون اعراضنا، حتى لو قالوا ان الصلاه سوف تصير الى البيت الابيض لا الى البيت الاسود، ربما هناك من المسلمين من يمنع وجهه البيت الابيض. سبحان الله. لماذا؟ لان ضعف المؤمن الايمان لك القلب المؤمن يجعله عبد لما هو لله عبد. اللهم اجعلنا عبادا لا تقول يا رب العالمين. هذا المنبع الثاني من مدارك سوء الخلق، الظلم. اياك والظلم، اياك ان تظلم غيرك، فان الظلم ظلمات يوم القيامه. ولذلك قال الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. اياك ان تظلم انسان. لماذا؟ انت تظلم وتنام، عين المظلوم لا تنام ربما يدعو عليك وعين الله لا تنام. المظلوم يدعو عليك ليلا ودعوة المظلوم حتى وإن كان كافرا مستجابة عند الله عز وجل. تخيل يعني إن دعا عليك كافر قد ظلمته أنت استجاب الله دعوة الكافر فيك. تخيل يعني القضية أن الظلم سوف يعود عليك. إن زرعت شجرة الظلم ما أخذت منها وما قصدت منها إلا شرا وبيلا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعلنا من الظالمين واغفر لنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المنفعة الثالث من منابع سوء الخلق الغضب. أغلب الناس نتيجة الحياة المتعبة التي صنعناها نحن لأنفسنا، نحن صنعنا نوع من الحياة ليس فيها رزق ولا دين، حتى استخدمنا التقنيات الحديثة التي هي للخير طيرناها للشر. يعني لو كان جراهام بيل مخترع الهاتف، قلت مقابل لو كان مسلما لكانت مكالماتنا كلها في ميزان حسناته، لكن الحمد لله انه لم يكن مسلما لان اغلب مكالماتنا في ميزان السيئات، فكانت سوف تذهب لجراهام بيل المسلم لو كان مسلما. لماذا؟ اجمع ما تتحدث به انت في الهاتف او زوجتك، ما هي الحسنات التي تقولها وما هي السيئات. الهواتف عباره عن نميمه وغيبه، مع انها عباره عن تواصل سويا، يسلم بعضنا على بعض، يستأذن بعضنا بعضا قبل الزيارة. يعني الهواتف النعمة نحن طيرناها نقمة، استخدمنا نعم الله عز وجل في إغضاب رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك من شكر النعم أن تستخدم النعمة في شكر المنعم وفي خدمته، لكن أن تستخدم النعمة في إغضاب المنعم سبحانه وتعالى هذا مصيبة. التلفاز هذا نعمة، أنت تشاهد أخبار العالم وأنت جالس على أريكتك، في لحظة واحدة يأتيك الخبر من آخر بلاد العالم سبحانه وأنت جالس تخدمها أخي في الخير. انظر ماذا انحرف بنا هؤلاء الذين قالوا الله ورسوله والمؤمنين في أن طير لنا عرايا الغرب سبحان الله، أبناؤنا يشاهدون. نسأل الله أن يهديهم أو أن يهدهم ويجمعهم ويميتهم ويأخذهم إليه كما أخذ عزيز المختلف. لأن هؤلاء عبارة عن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا، تشريع الفحيح حرقه. لكن الشافعي رضي الله عنه وقعت عينه على كعب امراه فقلت حصيله الحفظ عنده، شكوت الى وكيع في حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يوجد عاصي. وصل الامر بنا من كثره المسك والفجور الذي نراه على الشاشه ان راينا مذيعه تلبس يعني شيء بكم طويل رغم ان شعرها حاصل ورقبتها كلها ووضعها في وشيها كليه للفنون الجميله وكليه الفنون القبيحه والتطبيقيه، لكن والله هذه انسانه محترمه باي مقياس ولا مقياس رقه سبحان الله، باي مقياس هذه المحترمه. لماذا؟ لان لما راينا الفسق والهجور في العاريات الاخريات قلنا ان هذه الفحر. ما قسناها بحفصه ولا باسماء ولا بزوجاتنا الصالحات ولا بناتنا الفضليات ولا اخواتنا المستقيمات، قسناها بهؤلاء. يا اخوه الاسلام والله ان الانسان المسلم يجب ان يبدا بنفسه ويجب ان لا يتحكم في هذا الجهاز وانما هو الذي يتحكم فيه، والا كانت النهايه سيئه والعياذ بالله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت يا اكرم الاكرمين. اذا مساله او المنفعة الثالث من المنافع هو السرعة في الغضب. الانسان ليس حليما، كاد الحليم ان يكون نبيا وصف بالحب، سيدنا ابراهيم وصف بالحب، سيدنا اسماعيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حلما كله عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله هذه المرأة او الرجل الذي جاءه يقول له اعطني يا محمد لا من مالك ولا من مال ابيك، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألهم أمامه. رضيت يا أخي العرب؟ قال لا، ما أرضيت وما أجملت يا محمد. سبحان الله، تحرك الصحابة به، أرادوا أن هذا الرجل يتقحم على المقام الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يكفف من حدة ويأخذ الرجل إلى بيته ويعطيه من ماله ما بقي عنده في البيت. أرضيت يا أخي العرب؟ قال نعم، جزاك الله عنه خيرا. قال هذا بيني وبينك، ان صحابتي اخذوا شيئا في انفسهم نحوك، فاخرج فاعلن رضاك عني امامهم. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل سبحانه قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. فترضى، والرسول يبحث عن رضا الاعراب. هذا ياتي من اب الخلق العظيم. خرج الرجل وقال قد رضيت عن محمد يا اصحاب محمد، وما يساوي رضا سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل هذا الرجل كمثل رجل شربت منه ناقته فتبعها الناس فما زادوها الا شرودا ونفورا، فجاء لها من خمام الارض في حجر وقال خلوا بيني وبين ناقتي، يعني هو اعرف الناس بناقته، فجاءت واستناقت فلو قتلتموه لدخل النار. سبحان الله، انظر الى حلم رسول الله عليه الصلاه والسلام. يا اخي لا بد من الحلم، لا بد من الحلم. الحلم ثمره من ثمرات الصبر. اللهم اجعلنا من اهل الحلم يا رب العالمين. فإذا الغضب صبر من ثمرات الصبر، يجعلك مندفع، يجعلك تتكلم سريع. اذا سمعت خبرا معينا صدقته وهاجمت من يقول هذا الكلام، يا اخي تبين، ان جاءك فاسق بنبأ فتبينوا وتثبتوا. سبحان الله، ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هكذا امرنا رب العباد عز وجل. اما المنبع الرابع من منابع سوء الخلق الا وهي الشهوات، هذا موضوع حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت يا رب اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فريته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا طالبا الا نجحته، ولا مسافرا الا غرما سافرا يهديه الا وخرجته. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم اللقاء. هيئ لبناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا زوجات الصالحات، واضرب عنهم شياطين الانس والجن. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. واعتذر عن الجمعه القادمه ان شاء الله من خارج البلاد، سنلتقي الجمعه التي بعدها باذن الله. واقم الصلاه. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قبل الان في دروس للقران الكريم وتحفيظه وحفظه وتلاوته هنا في هذا المسجد كل يوم بعد صلاه العصر الى صلاه المغرب ان شاء الله، ثلاثه ايام في الاسبوع، سبت الاثنين والاربعاء، سبت الاثنين والاربعاء. فلا تحرموا انفسكم صغارا وكبارا من هذا الفضل الكبير، فهذه مأجوره الله في ارضه، الا خذوا من مأجورته بفضل الله. اللهم اجعلنا من الصائمين من هذه المأجوره جميعا يا رب العالمين. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اما بعد، المنبع الرابع من منابع سوء الخلق، ان احنا كلنا اشكو من كلنا، ما حد اكل يشكو في انسان. اجلس مع الزوج يشكو من زوجته، اجلس مع الزوجه يشكو من زوجته، الجار من جاره. طيب اين الخلل؟ الخلل في كل واحد فينا، ليبدا كل واحد منا بنفسه. لا تنتظر من الناس ان يعني يصير كل واحد منهم نسخه من ابي بكر وعثمان، لا، ابدا انت بنفسك. انت تريد ان تكون متمثلا باخلاق ابي بكر، خير وبركه، على قدر ما تستطيع ان تريد، لكن لا تنتظر من الغير، ولا تقل في نفسك انا ان تغيرت غير لان يتغير. لا، انت مطالب بتغيير نفسك اولا. ما الذي جعل الشهوات هو المنبع الرابع من منابع سوء الخلق؟ الشهوات، شهوات الانسان الداخليه، مثلا الكبر، الكبر هذه شهوه من شهوات النفس. تريد ان يعني سبحان الله، احد اتباع احد الجماعات بيقنعوه، يعني يقول يا اخي جماعه فيها اخطاء كذا وكذا، فنشوف اخطاء شرعيه، يعني بعض الناس يوضحوا له اخطاء او كذا وكذا. لو اجتمع علماء الارض وقالوا لي ان هذا الطريق الذي اسير فيه طريق خاطئ، ما سمعت كلام العلماء. طب بالله عليك، هل هذا يصح ان يكون تلميذ او مريد؟ يصح ان يعني انسان لا يجلب الهوى ويصير ولاؤه لجماعه وليس ولاؤه للاسلام، ماذا تقول فيه؟ تقول ايه؟ يعني انت تحكم او يعني تحدد يعني نظرتك للناس بان هذا اطال ثوبك. يا اخي انت قصرت ثوبك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. والله انت بنيتك ان تعمل سنه واخذت بظاهر الحديث وبنصه. اخ ثاني لك ما اخذ بنص، اخذ بروح الحديث. روح النص ما هو؟ هو الكذب. أبو بكر يقول يا رسول الله أنا رجل نحيف يسقط ثوبي من حقري يعني وقف يعني هذا من الكبر يعني إزاره ينزل ينزل إلى أقدامه. قال يا أبو بكر أنت ممن لا يصنعك الكبر. يعني إذا القضية هي في الإطالة ولا في الكبر؟ في النية يا أخي. يعني إذا قصرت أنا ثوبي وأطلت لحياتي ووضعت سواكا في جيبي ثم نظرت إليك باحتقار هل هذا من الدين؟ رحم الله شيخي الشيخ محمد الغزالي كان يلقي محاضرة في دولة الإسلامية لطلبة علم. فطالب من الطلبة قعد أول صف شغال في السواك كل المحاضرة حركة يهرب. قال له انتهي يا بني لا تشغلني في المحاضرة. الطالب قليل أدبنا نبهه الشيخ مرة ثانية. في المرة الثالثة إذا بجداءة الولد أتمنعني عن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال طب يا ابن الاستنجاء سنة ما تستنجى بالبال هذه سنة بسنة لا حول ولا قوة إلا بالله. شو فهم يا أخي والله شيء غريب لا حول ولا قوة إلا بالله. دخلت معه مرة نصلي في مسجد رحمة الله عليه خرج له أفق واسع كبير أحد البصمات الكبيرة في تاريخ علماء الإسلام فعلا. فدخلنا مسبوقين نصلي صلاة الثامنة شاف من اياهم اللي هم خريجي الكتب انا تمام خريجي صفحات الكتب يعني مش جلس عند العالم وتربى وعاد العالم خلى صح ودخل لا هو فتح كتاب وجد النص طبق خرجوا على المسلمين كفروا ومن. فالشيخ كان ياخذ بمذهب ان يحرك اسبابته اثناء التشهد. فوجئ الشيخ بالولد الشاب هذا يمسك اصبع الشيخ داخل الصلاه الشيخ كبير السن يعني رحمه الله عليه يشد الايد وهذا ضرب يدك خلاص هذا قتال سبحان الله معركه دون هدم. انتهت الصلاه كان شيخ ودود رشوا سبحان الله سمع الولد قال بعد الفجر ما الذي صنعت يا بني؟ قال له تحريك السبابه في الصلاه عندنا مكروه. قال له وكيف لاصبعي فرق يا اخي سوء الفهم لما يشتغل مصيب بل يعني متى نتعلم متى نجلس امام علمائنا نتعلم منهم يا اخي والله ما بقي في العالم الاسلامي الا يعني صحيح هو الامه واللاذة لكن يعني العلم ملكه بالاضافه الى انه دراسه وليس وراثه لكن هو ملكه من الملكه في واحد عالم اعلى من العلماء ولكن لا يستطيع ان يوصل معلومه للناس ما عندوش المقدره. في واحد عنده علم بسيط سبحان الله ربنا ربنا يشرح له قلوب الناس ويقول كلام سبحان الله. فالمسلم من وجه يعني ينحي الشهوات عشان يتخلص اولا من الكبر لان الكبر لن يجعلني استمع اليه. يقول لك كيف يعني انا استمع لهذا هذا اقل مني علما انا معي كذا وهو ليس معه شيء وهكذا. يا اخي سبحان الله العظيم المسلم يجب ان يتواضع كما قال صلى الله عليه وسلم ان طوائن ربي اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يظهر احد على احد ولا يدري احد على احد. لان من ضمن الخمسه اللي هم من اهل النار والعياذ بالله قال صلى الله عليه وسلم اللي هو الشنظير الفحاش. الشنظير الفحاش هو صاحب اللسان البذيل يسخر حتى في ضحكه مع اخوانه ساخر يسخر من هذا مالك يا فلان لا اخي خف على الناس شويه يعني خليك ودود مع الناس. في ناس لما يدخل مكتب من المكاتب المكتب نفسه يرتبك الموظفين يرتبكوا لان تحاول خلصوه عشان يمشي مش عايزينه. لماذا؟ لانه يسخر من الصغير والكبير. يا اخي لا يسخر قوم من قوم حتى ان يكونوا خيرا منهم ولا انت هذا خلق الاسلام. ذات يهمني جدا ان تشاهدوا الحلقه يعني سجلناها من يومين اتذاع على قناة الشارقة برنامج هذا الدين هنا الجمعة القادمة في برنامج اليوم إن شاء الله. لكن في برنامج الثالث عن الخلق الأخلاق مهم جدا أن نرى هذه الحلقة مهم وسوف أتواصل على موضوع الأخلاق لمدة طويلة لأن إحنا عندنا عطب خلق كما قلت في الحلقة عندنا تخلف أخلاق مش تخلف علمي عندنا تخلف أخلاق الكبير ده يا أخي. وإحنا خارجين من المسجد السيارات ماشية طروق واحد عايز يتخطى اخوك ليه؟ لماذا؟ هل انت افضل منه؟ هل هو امامك يعني قذف وانت عملاق؟ في ايه؟ يا اخي خلق المسلم المسلم ودود لطيف ظريف خفيف مستخيف السخافه مش مطلوبه يا اخي الله يرحم الإمام الشافعي رضي الله كان يقول إيه؟ يقول إذا وقف أمامي ثقيل ظل شعرت أن الأرض تميد من ناحيته. رزق والعياذ بالله عزكم الله سبحان الله. في ناس كده ثقلت الظل إذا دخل سبحان الله. الله يرضى عن عمر جاءه رجل ولم ولا أمير المؤمنين لأن عمر كان له فرات عجيبة نظر ثلاثة الرجل وجد أنه في ناس كده أول ما تشوف وشها كده سبحان الله أقرع ابن حابس لما دخل وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فابتسم ما الذي يضحكك يا قال عندي من الولد عشرة ما قبلت واحدا منهم لأن العربي زمان وإلى عهد قريب كان يظن أن من يقبل ابن ضعف لازم الولد يعني يبقى شرس وأبوه شرس احنا في الغابة سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. فعمر الله يرضى عليه نظر في وجهه وجهه وجهه انه يعني لا يصح لتوليه ولايه لانه مر عليه غدا وقال لقادمي ان جاء هذا فاكسده. دخل الرجل فذعر بما راى وجد عمر على اربع يديه ورجليه وابناء يتناوبوا ركوب ظهره وهو يدور به في البيت. شوف الود شوف الليل شوف العاطفه مش اول ما يدخل بالذات رمضان صار كل منها بتدخل عليه الام تقول لاولادها ايه ابوك صايم والشياطين بتتنفس بتاكل ولا شياطين ايه اللي هي مسلسله اصلا الا اذا كان هو الشيطان يا ابوك شيطان شيطان ايه يقول لك ابوك صايم واصله مدخن وخلقه والله يا اخي لا حاجه لله بان تدع الطعام فيصرفه يا اخي والله فين الخلق يا اخي سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. فعمر الله يرضى عليه لما بيعمل كده مع الاطفال الرجل وقف مجدود قال ما لك يا اخي الاسلام فيه خاف عجبا قال ماذا تصنع انت في بيتك احكي لي يا ما شاء الله يا غضام قال انت بس شوف عمر اللي كان درته ترعب سبحان الله والله اقول كلمة من زمن ان سعادة الاسلام كفنت في اجسام عمر سبحان الله رضي الله عنه سبحان الله ما اجمعنا به الجنة يا رب فقال الرجل انا ان دخلت يا امير المؤمنين فر الواقع واستيقظ الناس ووقف الجالس في ايه وقف تعقيد الجنسيات لا حول ولا قوه الا بالله. قال اذا لم تكن رحيما بابنائك كيف تكون رحيما بابناء المسلمين لا حاجه لنا في ولادك انت راتب راتب راتب من هنا يقف العلم الى ان تصبح اخلاقا هكذا هذا هو الاسلام هذا يعني هذه هي حقيقه الدين أن أرى منك الخير. فالشهوات لما توجد داخل القلب الإنسان يصير متكبر بماله بعلمه بعزوته بقبيلته بشهادته بمركزه الاجتماعي بمؤسسته مصيبة كارثة كارثة سبحان الله العظيم. ثم الشهوات تبرز عند الإنسان أخلاق والعياذ بالله اتباع يبقى تبعي الخداع يعني بيهجم على الخير بشتيمة بخوض اعراض ببذاءة بكلام هداء لماذا؟ لان الانسان سبحان الله يقلل شهواته يضع شهواته في اطار الخلق في اطار الخلق. فاعود لاجمل واقول ان الخلق السيء سبحان الله العظيم يعني كما الاسلام وضح مساله تزكيه النفس فالخلق السيء تحت هذه العناوين الاربعه. انا عايز ترجع البيت اليوم اجلس مع نفسك ربع ساعه لا اريد منك الذهاب ربع ساعه وربع الشيخ يعني صحيح هو لسانه ذكر معانا ولسانه طويل ومش عارف احنا مش عاجبينه لا انتوا عاجبيني طبعا بس يعني من باب الحب يعني سبحان الله يعني الانسان عندما يكون حريصا على اناس يحبونه يجب ان يكون واضحا معه لا طب ايه رايك ان ممكن على المنبر نقول كل يوم قصه وحكايه للجمعه مثلا المسلمين اصلا يحب القصص ليه؟ قصه لا فيها لا امر ولا لا قصه حلوه نقطه كفايه الله الله الله يرضى عليك يقول قصه معاك واتحكى حكايه الشيخ النهارده جميل بس نحكي حكايات يا اخي احنا حياتنا كلها حكايات حكايات سمعت نواجه الحقائق ان نتربى داخل بيت الله عز وجل. فانت راجع نفسك واكتب الاربعه دول على ورقه على لوحه قول والله قال الشيخ تكلم الاول عن قضيه الجهل هل فعلا انا جاهل؟ يا يعني هل انا اجهل على الناس من جهل اقرار كتاب وان انا جهل بحقائق الامور؟ هل انا ظالم؟ هل انا كثير الغضب؟ هل انا كثير الشهوات؟ يبقى المساله هنا تنضبط حتى يستريح معنا.